قال سيريدون أن يقطعوا الصلة بيننا وبين أصحاب رسول الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تنبه علماء الأمة منذ القدم إلى هذا الأمر. فقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: هذه القاعدة التي ينبغي على كل مسلم أن يكون عالما بها. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه سندل. ده كلام أبو زرعة الرازي من مئات السنين. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه سندل. And you feel

فلماذا لم يقل الله قدرة سبحانه وتعالى؟ أما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه، إن قال أنه يد فله يد، لكن تليق بجلاله وعظمته لا تشابه أيدي المخلوقين، كما أن لله الحياة تليق بجلاله وعظمته لا تشابه حياة المخلوقين، كما أن لله سمع يليق بجلاله وعظمته لا يشابه سمع المخلوقين، كما أن لله بصر يليق بجلاله وعظمته لا يشابه بصر المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أيضا في الأمم السابقة من تلاعب بكلام الله عز وجل، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فزادوا نونا، فقالوا حطة بدلا من أن يقولوا حطة. في هذه الأمة من قيل له الرحمن على العرش استوى فقال استوى بمعنى استولى، فزاد لاما كنون اليهود. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ما نشبه النون الذي زادتها اليهود باللام الذي زادها المبتدعة في قول الله استوى، ثم قال نون اليهود ولام جهلي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهلي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. لتتبعن سنن من كان قبلكم، ولكن أخي الكريم ليس معنى ذلك أن الأمة كلها تفعل ذلك، بل يوجد في الأمة من لا يتبع هذا السنن ولا يتبع هذه السنن، وهم الطائفة الناجية المنصورة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هذه الطائفة. الحاصل أنك في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة، ولا تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها سلفا في الأمم السابقة، ولكن توجد الفرقة المنصورة الناجية التي هي على الحق على طريق النبي على طريق الصحابة صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، ثم نجد حديثا آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. طب ازاي؟ الساعة لا تقوم إلا على شرار الأرض، الساعة الكبرى لا تقوم على مؤمن أبدا. إيه معنى إلى قيام الساعة؟ قال العلماء إلى قرب قيام الساعة. ولذلك في رواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من الأمة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على الباب. إيه أمر الله؟ الساعة لا أمال الريح الطيبة. فإنني على المد الساعة الكبرى أن المؤمنين يموتون جميعا على وجه الأرض قبل قيام الساعة الكبرى، وذلك بالريح الطيبة التي تقبض أرواحهم، فلا تبقي على الأرض مؤمنا واحدا حتى إن دخل المؤمن أو كان في جوف جبل لدخلت إليه وقبضته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليه تقوم الساعة. يبقى احنا كده جمعنا بين روايتين وثلاثة روايتين لا يتعارضان إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. وليس من الصواب أبدا أن نقول كما يقول البعض: تعارض فتساقط. قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، يقول: هذا ليس من الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عن حديثين صحيحين تعارض فتساقط، بل إن المعنى يظهر من الجمع بين الحديثين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، فليست كل الأمة تتبع سنة أو سنة من كان قبلهم. ونسأل الله أن يجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لتتبعن سنة من كان قبلكم حتى القذة بالقذة. القذة بالقذة، القذة بضم القاف، ما معناها؟ هي الريشة الموجودة في مؤخرة السنة. انت لو بصيت للسنس هتلاقي في الاخر ريش متساوي متوازي. فالرسول عليه الصلاه والسلام يشير الى شده المتابعه بين هذه الامه ومن سبقها بهذا التوازي والتساوي، لان الريش في مؤخره السنس الموضة التي يتكلمون عنها هي من هذه السنن، من هذه الطريقة. نرى أن الأرض إذا أطالوا الملابس أطالوها هنا، وإن قصروها قصروها، إن أطالوا الشعور أطالوها، وإن قصروها قصروها، إن كانوا يغنون وقوفا وقفوا، وإن كانوا يغنون راقصين رقصوا. المتابع في الماضي طبعا الحمد لله يوجد فيه متابعه لهذه التفاهه التي انتشرت بيننا، والامه تتعرض لهذا الهجوم الشرس. كره القدم في الماضي كنت ترى اللاعبين يلبسون ملابسا كالمايوهات التي تلبس على شواطئ البحار، وهذا لا يجوز شرعا بحال من الاحوال. ما بيسيبش فرضه ونازل كاشف عورته قدام الملايين. ليه؟ لان هم في الغرب بيلبسوا كده. احنا كمسلمين العوره من الصفه الى الركبه، فسبحان الله في الغرب جعلوا ملابس اللاعبين هكذا من الصفه الى الركبه، ليس بمعنى الاسلام ولكن هكذا فعلوه، ففعلوها هنا ليس بمعنى الاسلام ولكن محمد عشان كده النبي النبي حرب على اللحية. راجل المرباحي ده راجل إرهابي رشعي متطرف، لكن لما في موضة اللحية تطلع بره

في هذا التاريخ فاختار 100 شخصية ولم يستطع إلا أن يجعل على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل متجرد مش بيتكلم من منطلق ديني ولا من منطلق عقائدي، بيتكلم من منطلق بحثي بحث. فقال العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. تصير والدنيا مهما طارت تصير. وقد استمعت إلى أحد العلماء قال يبدو أننا في هذه الدنيا في حياتنا التي نعيش فيها الآن ينبغي والبكاء